بايعه كل من خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ثم بسط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يده لعمرو، فقبض عمرو يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ فقال عمرو: يا رسول الله، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها، فهنيئا للمهاجرين في سبيل الله. اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عند ذلك قال عمرو: فبايعته ثم انصرفت. لكن هذه الحادثة تركت أثرها في نفس عمرو بن العاص، فكان يقول: والله ما ملأت عيني من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمليت من النظر إلى وجهه حتى لحق بربه. ولقد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص بنور النبوة، وعرف ما يتمتع به من طاقات فذة وقدرات عالية من الذكاء والدهاء ورجاحة العقل، فأمره على جيش المسلمين في غزوة ذات السلاسل، على الرغم ممن كان في الجيش من المهاجرين والأنصار وأصحاب السابقة إلى الإسلام. وهذا موقف في تلك الغزوة يدل على فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه. فعن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرا كان على سرية، فأصابهم برد شديد لم يروا مثله، فخرج لصلاة الصبح فقال: احتلمت البارحة، ولكني والله ما رأيت بردا مثل هذا. فتيمم وصلى بهم الصبح، وفي رواية: توضأ للصلاة ثم صلى بهم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: كيف وجدتم عمرا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرا وقالوا: يا رسول الله، صلى بنا وهو جنب. فأرسل إلى عمرو فسأله، فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، وقال: إن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ولو اغتسلت مت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ومن دهائه وفطنته أيضا أنهم في نفس الغزوة أصابهم برد شديد، فقال لهم عمرو: لا يوقدن أحد النار. فلما قدم شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو: يا نبي الله، كان فيهم قلة، فخشيت أن يرى العدو قلتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان، عمرو وهشام. وقال صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص من صالحي قريش. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: وكان من أجل رجال قريش رأيا، ودهاء وحزما وكفاءة، وبصرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب، ومن أعيان المهاجرين، والله يغفر له ويعفو عنه. أما عن إخلاصه فقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك،